راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ولقاء يتجدد مع هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف. اليوم بإذن الله تعالى معنا حديث آخر، ألا وهو حديث الثامن، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد ومالك في الموطأ، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أما راوي الحديث فهو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري، شهد بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان نقيبا على قوافل بني عوف بن الخزرج. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 34 من الهجرة، ودفن بالقدس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نقف أحبتي في الله مع معاني المفردات وشرح الكلمات. قوله لا ضرر ولا ضرار، قال الضرر خلاف النفع، وقد اختلف في معنى هذا الحديث كثيرا. وهذا الخلاف خلاف تنوع، خلاف ايش؟ تنوع. فقيل لا ضرر ابتداء ولا ضرر جزاء ومقابلة، يعني أن الإنسان لا يبتدي بالضرر ولا يرد بالضرر، هذا معنى، وكلاها كلها صحيحة أيها الأحبة. وقيل المراد أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه ولا يضر بغيره. وقيل أيضا إن نفي الضرر قصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام، فكل الأحكام الشرعية تقوم على النفع، ليس فيها ضرر. ونفي الضرار أريد به نهي المؤمنين عن إحداث الضرر أو فعله. وقيل الضرر ما كان من غير قصد، والضرار ما كان بقصد. وكما قلت لكم أيها الأحبة، كل هذه المعاني سائغة وكلها مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بأبي وأمي ونفسه وصلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كما قال الشارح، هذا الحديث هو عبارة عن قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة الإسلامية. فإن الفقه الإسلامي يقوم على خمسة قواعد رئيسة. القاعدة الأولى، اليقين لا يزول بالشك. كل الفقه الإسلامي كما قال أهل العلم يقوم على خمسة قواعد. القاعدة الأولى، اليقين لا يزول بالشك، هذه الأولى. والقاعدة الثانية، الضرر يزال، مأخوذ من هذا الحديث. والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة العادة محكمة، العادة محكمة أو العادة معتبرة. والقاعدة الخامسة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة سد الذرائع أيها الأحبة. إذن هذه خمسة قواعد رئيسة يقوم عليها الفقه الإسلامي، أجمع عليها أهل العلم. معنا اليوم هذا الحديث المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا ضرر ولا ضرار، أن لا ضرر ولا ضرار. وكما سمعنا هذا الحديث يحكم تعامل الأمة كلها مع بعضهم البعض، يحكم تعامل الفرد مع نفسه، ويحكم تعامل الفرد مع أسرته، الرجل مع زوجته، والأب مع أبنائه، والأخ مع إخوانه، والقريب مع أقربائه، يحكم تعامل الجار مع جيرانه، تعامل الفرد والأسرة كيف تتعامل مع بعضها البعض، والمجتمع المصغر كيف يتعامل مع بعضه البعض، والمجتمع الأمة الكبيرة كيف تتعامل مع بعضها البعض. كل هذا التعامل الذي يكون بين الفرد والأسرة والمجتمع والأمة يقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الله أكبر، الله أكبر أيها الأحبة. كم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، يعني يضبط تعامل الأمة قاطبة، تعامل الأسر، تعامل الأفراد، تعامل المجتمعات بهذه الكليمات اليسيرات، لا ضرر ولا ضرار. بمعنى لا ضرر مقصود ولا ضرار غير مقصود. انتبه، بمعنى أن الإنسان في هذه الدنيا يجب أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، متقيا لله في نفسه، متقيا لله في أسرته، متقيا لله في أقربائه، متقيا لله في جيرانه، متقيا لله في أصدقائه ومن زملائه ومن يتعامل معهم، أن يصبح المجتمع ينتشر بينه خلق التقوى والمراقبة لله، وأن يتعاملون مع الله قبل أن يتعاملوا مع أنفسهم البعض. نعم أيها الأحبة، المجتمعات المسلمة تئن بما ترزح تحته من ظلم وتعدي. أعجبني هنا الشارح وفقه الله حينما بين بعض الوجوه فقط، بين بعض الوجوه في هذا الحديث المبارك، قال: والضرر يرجع إلى أحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو إيقاع مضرة. تفويت مصلحة على أخيك المسلم هذا ما يجوز، أو إيقاع مضرة على أخيك المسلم هذا ما يجوز. المسلم يكون دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هكذا الأمة الإسلامية أمة سلام، أمة بر، أمة معروف، أمة خير، ليست أمة شر، ليست أمة بلاء، ليست أمة انتقام، ليست أمة وقوع في أعراض بعضهم البعض، لا أبدا. لا ضرر ولا ضرار، هذا المبدأ وهذه القاعدة تحكم المجتمع الإسلامي من أدنى القاعدة إلى أعلى الهرم. هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار تحكم المجتمع من أعلى الهرم إلى أسفله، لا ضرر ولا ضرار. نكتفي بهذا وفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. وكما قلت لكم قبل الفاصل أن هذا الحديث يعني خمس الشريعة تقوم عليه، وذكرنا لكم أن الشريعة الإسلامية تقوم على خمسة قواعد رئيسية، وهذه من ضمن القواعد ألا ضرر ولا ضرار، وأن هذا الحديث وهذه القاعدة الشرعية تحكم جميع تعاملات المجتمع من أعلى الهرم إلى أدنى الهرم، من أعلى رجل في الدولة إلى أقل رجل في الدولة، من ولي الأمر إلى الشعب وإلى الأمة، أنه ينبغي أن تكون معاملاتنا تقوم على هذا المبدأ: لا ضرر ولا ضرار. وكما قلت لكم قبل الفاصل، الشارح جزاه الله خير وفقه الله ذكر بعض النماذج فقط، بعض النماذج التي يشير عليها الحديث، وإلا الحديث فيه لو دخلنا في تفصيلات الحديث لخرجنا بكثير من الفوائد. لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه قد الإنسان يرتكب المضرة الأدنى حتى يتلافى المضرة الأعلى، وبعض الأوقات الإنسان قد يرتكب مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى. إذن هذا الحديث فيه فقه عظيم جدا. قال المصنف وقال الشارح، قال: فالضرر لا يجوز إلحاقه بالناس، بل يجب على المسلم أن يمنع ضرره وأذاه عن جميع الخلق من جميع الوجوه. وهذه كارثة، أن الإنسان يتعدى على إخوانه أو يتعدى على من هم تحت يده. وكم جاء في الشرع الحنيف من أدلة كلها حول هذا الموضوع، أن الإنسان حتى وإن من كان تحت يدك لا يجوز لك أن تتعدى عليه أو أن تظلمه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على معاوية أبو مسعود، وكان عنده عبد يجرده أو يضربه لأنه أخطأ، فكان يضرب هذا المولى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: فلم أتبين الصوت من شدة الغضب، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، يعني يقول هذه الكلمة نزلت علي نزول عظيم، قال قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل ذلك لخشيت أن تمسك النار أو أن تسفعك النار. الله أكبر. انظر هذا مولى عنده اشتراه بحر ماله، مولى عبد عنده، وحينما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أن الله أقدر عليك منك عليه. فكان من توفيق الله لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أبو مسعود أنه أعتقه لوجه الله، قال لو لم تفعل لخشيت أن تسفعك النار أو أن تمسك النار. هذا في شيء تحت يدك، هذا شيء ملكك، فكيف من يتعدى على الآخرين، من يتعدى على أموال الناس، وأسوأ من ذلك من يتعدى على أعراض الناس، من يتعدى على حقوق الناس، على دماء الناس. أين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ أين تذهب من الله عز وجل؟ ولا أخفيكم أيها الأحبة، يعني كثير من الناس يتصرف تصرفات رعناء فيها اندفاع، ما فيها حكمة وما فيها علم، وبالتالي يفسد أكثر مما يصلح، ثم بعد ذلك يريد وجه الله. طب كيف تريد وجه الله وأنت بعيد عن كل هذه الأمور التي ذكرناها؟ الإنسان أيها الأحبة يطلب العلم ويتعلم ويجاهد نفسه ويجلس مع الطيبين ومع الصالحين ومع العلماء ويأخذ منهم حتى تنضبط أفعاله وينضبط سلوكه وتنضبط ردات فعله، ولذلك حتى يعيش في الحياة حياة سعيدة مطمئنة مباركة، حياها يعني طيبة كما قال الله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، ويبتعد عن كل ما يؤدي به إلى غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلم أيها الأحبة يضبط أفعالنا وسلوكنا وردات أفعالنا، مهم جدا. يعني هذا يتعدى على فلان فيكذب عليه أو يغتابه أو ينم عنه أو يتهمه في نفسه أو في ماله أو في أمانته، هذا ربما ظلم هذا أخذ ماله أو تكلم فيه أو سقى أو كذا أو كذا. تجد أن المجتمع الآن مع الأسف يشتكي من قضية الظلم الذي يقع من الأفراد ومن الناس ومن الكبار ومن الصغار. كارثة. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، كيف نرضاه نحن لأنفسنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان الله سبحانه وتعالى ملك الملوك الذي خلق الخلق كلهم ومع ذلك يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كيف يستجرئ الواحد منا أن يظلم؟ كيف تستجرئ أن تظلم أخاك المسلم، أن تظلم جارك، أن تظلم أحدا من الناس؟ بل والله حتى يقول يا أحبابي لا يجوز حتى ظلم البهائم والعجماوات، ما يجوز ظلمها. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون عنده بعد نظر ونظرة واسعة وشاملة. ديننا دين المعروف، ديننا دين البر، ديننا دين البركة والخير. ولذلك على الإنسان أن يسعى دائما وأبدا إلى أن يكون عنصر إيجابي في المجتمع، عنصر يسدي للناس الخير، يفتح للناس الخير، مفتاح للخير مغلاق للشر، هذا الذي نريده. مع الأسف بعض الناس يظن أن الدين هو فقط عبادة محضة بينك وبين الله، بينك وبين الله فقط، تصلي وتصوم وتزكي وتقرأ قرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى وتعتبر وتحج. الدين أشمل من هذا كله، الدين بينك وبين الله، الدين بينك وبين الناس، الدين بينك وبين نفسك، وأقرب الناس بمعروفك هم من هم حولك. ولذلك تأتينا بعض الشكاوى وكذا، والله فلان يصلي يصوم. شو أنظر، أذكر أحد الإخوة يقول لي قبل فترة، يقول يعني أحدهم يقول طلب مني رشوة، هو من العوام، يقول واتفق أن تكون هذه في ليلة رمضان، كانت هذه الليلة إما رمضان وإما غير رمضان، يعني يقول فالتقيت به في أحد الأماكن يريد أن يقول أن أكتفي شره، وسبحان الله أعطيته. طبعا دخل رمضان وأعني رمضان، يقول فالتقيت به فأعطيته المبلغ الرشوة والعياذ بالله. قلت يتفضل معي، قال لا والله ودي ألحق صلاة التراويح. شوف بهذا المنطق هذا الرجل العامي يعني يقول يا شيخ إيش هذا، يجبرني على الرشوة ويأخذها وأقول تفضل معي، قال لا ودي ألحق صلاة التراويح. إذن هنا كارثة، هنا انفصال بين العلم وأثره في الحياة، بين الدين وبين الأثر في الحياة. لا يا أخي الكريم، أنت إذا أنك تصلي وتصوم وتعمل الصالحات والطاعات لابد أن يكون لها أثر، أثر في حياتك، في سلوكك، في معاملاتك، في أخذك، في عطائك. لا ضرر ولا ضرار إذا أنت تتقي الله سبحانه وتعالى وتخاف من الله وتخشى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون هذا الدين له أثر عليك. ما أنا أصلي وأصوم وأقرأ قرآن وأنظر فيما حرم الله وأكل حقوق الناس وأظلم الناس وأتعدى عليهم وأضر بهم وما أين الدين؟ أين الدين؟ لذلك أحبتي في الله نريد من ديننا أن يكون له أثر على أخلاقنا، على سلوكنا، على تعاملنا. ليست القضية فقط اركع واسجد واقرأ قرآن وقم الليل واذكر الله ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. هذه قضية جوهرية في حياة كل مسلم ومسلمة. نتوقف أيها الأحبة ثم نعود إليكم بعد الفاصل بإذن تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وما زلنا مع الحديث الثامن أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. وكما قلت قبل الفاصل أيها الأحبة، ينبغي أن يكون الدين الذي نتمثل به في حياتنا نطبقه في حياتنا أن يكون له أثر على السلوك، على الأخذ والعطاء، البيع والشراء، على المعاملة، على أثرنا في المجتمع. لا ضرر غير مقصود ولا ضرار مقصود، حتى في أمورك الخاصة. الإسلام ضبطنا أن لا نفعل في أمورنا ما قد يضر بالآخرين بالمجتمع أبدا. هذا مجتمع واحد، مجتمع متكاتف، وبالتالي يجي بعض الناس يقول لك يا أخي هذا مالي، هذا ملكي، أنا أفعل به ما أشاء. لا معليش، لكن أنت حرية، ولكن حريتك منضبطة بالشرع، ولا يجوز لك أن تعمل في مالك أو في ملكك ما يضر بالآخرين، ما يضر بالآخرين. هذا دين الله عز وجل. لذلك أحبتي في الله أعود فأقول أن دين الإنسان ارتباطه بالله، تطبيقه لأمر الله وشرع الله، لا بد أن يكون له أثر عظيم جدا على السلوك، على السلوك. إنسان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويعتمر ويحج وهو مثلا يرتشي، يسرق، مثلا يشهد زور، يضر بالآخرين، ينظر فيما حرم الله، يتعامل فيما حرم الله، انتبه. أين دينك؟ أين تقواك؟ أين خشية الله في قلبك؟ انتبه، لا ضرر ولا ضرار. دعوني ندخل في بعض الأمور في ثنايا الموضوع. قضية الإضرار بالزوجة مثلا، وهذا مع الأسف يعني نسمع كثير من القضايا، يا أخي زوجتي أفعل بها ما أشاء. يا أخي إن مكنك الله من هذه المرأة يجب عليك أن تعيش معها بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. بعض الناس يظن أن الزوجة إذا تزوج خلاص أصبحت أمة عنده، أمة تفعل ما يشاء، قومي اجلسي اذهبي تعالي كذا كذا، ربما يضرب ثم ربما يسب ربما يشتم ربما يلطم ربما ربما. أين دين الله عز وجل؟ لا، ينبغي أن نحرص أيها الأحبة حتى في ملكك، ملكك أنت الذي لك أنت، لا يجوز لك أن تتصرف تصرف يضر بالآخرين أبدا، ما يجوز لك ذلك، لا ضرر ولا ضرار. وربما يعني ولي الأمر أو الحاكم والقاضي ربما يجبرك على أمور لتمنعك من إلحاق الضرر بالآخرين، هذا من حقه. إن الدين إن يقوم على أن نفعل للناس عدم إلحاق الضرر بالآخرين. تعالوا بنقرأ بعض ما ذكر الشارح وفقه الله. قال: يدخل في الضرر المحرم التدليس والغش في المعاملات، كتم العيوب فيها، المكر والخداع والنجش، بيع المسلم على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والخطبة على خطبته. كل هذا من إدخال الضرر على الناس، كل هذا من إدخال الضرر على الناس، والإسلام ينهى عن ذلك. ويدخل في ذلك يقول: مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل. لا، شريكك ما يجوز لك أن تفعل شيء لتضره، وجارك لا يجوز لك أن تفعل شيء لتضره. لا، المسلم ليس هكذا. قال: ويدخل في ذلك إضرار الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها، هذا من الضرر الذي لا يجوز، والمعلم بطلابه والمدير بموظفيه. انتبه، أنت معلم ينبغي أن تتقي الله في طلابك، أنت مدير ينبغي أن تتقي الله في مرؤوسيك موظفيك الذين هم تحتك، هذه من الأمانة، وهذا من الدين ومن عدم الظلم. ويدخل في ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبة وإلحاق الضرر بهم، هذه كارثة أيضا. بعض الناس قد يكون قريب من الأمير أو من ولي الأمر أو من القاضي أو من مسؤول كبير، فيبدأ ينتقم من فلان ويقرب فلان. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز. وهذه قضية لابد أن يعيها كل مسلم، وأن دوام الحال من المحال، وأن بعض الناس يعني قد يعطيها الله منصبا أو مكانة ثم يضر بالناس، انتبه، صدقني، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. لكن بعض الناس ما ينتبه إلا بعد إيش؟ بعد فوات الأمور. كذلك يدخل في ذلك ترويع المسلم ولا على وجه المباح. ترويع المسلم ما يجوز. وبعض الناس الآن مع الأسف بولينا الآن ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا كما يسمونها، وكل واحد يريد أن يكون أكبر متابعين عنده، فيأتي بأفعال أو تصرفات أو مواقف ويصورها وينشرها بين الناس من أجل إيش؟ كسب أكثر عدد من المتابعين، ويدخل في ذلك أذية الناس، ويدخل في ذلك إفزاع الناس وإرعاب الناس حتى ولو كان على قبيل المزاح. ما يجوز هذا، ترويع المسلم لا يجوز. وكم رأينا وسمعنا من يفعل هذا بالناس ويصورون، يقول لك الكاميرا الخفية، لا موقف طريف كذا، كلام فاضي. المسلم لابد أن ينتبه لنفسه، لابد أن ينتبه لنفسه. إذن يدخل في ذلك كما قال الشارح ترويع المسلم ولو على وجه المزاح. يعني مع الأسف يعني أصبح كثير من شبابنا الآن الذين في السوشيال ميديا يعني يتصنعون ما عند الغرب ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة من أجل التصوير ومن أجل السنابات ومن أجل كلام فاضي لا يودي ولا يجيب، ضياع وقت وهدر أموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أيضا ويدخل في ذلك السخرية من الخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، هذا أيضا كارثة، تحريش بين الأسر، بين الجيران، بين القبائل، وجود النعرات والعصبيات القبلية والاجتماعية كمان أيضا كارثة فعلا. يعني ربما تؤجج النفوس والصدور وتوغل الصدور بأمور تافهة جدا، بني فلان وبني فلان وآل فلان وآل فلان، وتصبح بعد ذلك نوع من الحمية والعصبية والقبلية، وربما بعد ذلك يحدث فيها شيء من الإضرار والقتل بعض الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه كلها أمور ينبغي أن ننتبه لها. ولذلك متى ما وجد مصدر الضرر والإضرار وجب على ولي الأمر أن يزيله، وجب على المسؤول أن يمنعه، وجب على رب البيت مثلا إن كانت القضية في داخل البيوت أن يزيل هذا الأمر. أحبتي في الله، ديننا دين عظيم. الآن سؤال، انتشار المخدرات وأنواعها وأشكالها، لماذا ولي الأمر ولاة الأمور ينبغي أن يقفوا بقوة أمام هذا الموضوع؟ لماذا؟ فيها إفساد كبير جدا، إفساد كبير جدا. ولذلك يعني نحمد الله سبحانه وتعالى عندنا في بلدنا هنا قضية أنه المهرب يحكم عليه بالإعدام، والمروج المرة الثانية يحكم عليه بالإعدام. لماذا؟ لحفظ الناس، لحفظ الضرورات الخمس، حفظ أعراض الناس، عقول الناس، أموال الناس، دين الناس، أنساب الناس، كل هذا من باب الحفظ على المجتمع وعلى ما فيه من ترابط. إذن أحبتي في الله، حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كما قلت لكم من الأحاديث الجامعة المانعة التي يدخل فيها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. كل مشكلة تقع في المجتمعات الإسلامية صدقوني سببها عدم التحاكم إلى هذا الحديث. لو أن كل مسلم ومسلم يطبق حديث لا ضرر ولا ضرار، والله ما رأينا مشكلة واحدة لا بين الرجل وأهله والجار وجاره والمسلم والمسلم والمجتمع والمجتمع والأمة، أبدا ما نجد. لأنه متى ما وجد الضرر فإن المسلم سيبتعد عنه، خلاص انتهت القضية. وصلنا إلى نهاية لقائنا أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع.